أنا بدي أبين لكم وجهة نظر الشعب المصري العربي في موضوع السلام. صندوق الدنيا عصري، الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري. الرمضان يا بني الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصر. لو تفهم كل عصري أو هملك نص عصري واكتب لك الوصية على جناح الحمام. اتفرج يا سلام لم يتفرج يا سلام. الصورة من أمريكا والصوت من هو مصري. لو تفهم كل قصري أو هبلك نص قصري واكتب لك الوصية على جناح الحمام. واتفرج يا سلام لم يتفرج يا سلام. شوف عندك يا سلام لم يتفرج يا سلام هزلية مرسحية على وجه السلام. شوف عندك يا سلام لم يتفرج يا سلام هزلية مرسحية على وجه السلام. سلام كلام أغاني وعليكم السلام ما عاد على الغلابة عايل غير الكلام. سلام كلام أغاني السلام ما عاد على الغلابة عندك يا سلام لم يتفرج يا سلام هزلية مرسحية على فكر السلام. شوف عندك يا سلام لم يتفرج يا سلام دي هزلية مرسحية على فكر السلام. سلام كلام أغاني وعليكم السلام ما عاد على الغلابة عايد غير الكلام. سلام كلام أغاني وعليكم السلام ما عاد على الغلابة عايد غير الكلام. والحالة كل ما دا يا سادة يا بيوان اتفرج يا سلام لما اتفرج يا سلام. Yeah. تدع لياليها في الغن والمدهون شفايف فرقانة وسايحة بلاويها سيد درويش اللي حنينا سرقوه وباعوه بيعنا داما يا المطلع فوقفونا جد السلامة فكولا جد السلامة دارنا يا سلامة يا سلامة يا سلامة فكولا جد السلامة دارنا يا سلامة يا سلامة يا سلامة نشر الإعلان ملوي والبراويز الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية نشروا الإعلانات ملوي الجنات والبراويز الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية نشروا الإعلانات ملوي الجنات والبراويز الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية اشرب يا خفيف بطل تخريف اشرب يا خفيف بطل تخريف بلا ضيق الدور بلا وطنية اشرب يا خفيف بطل تخريف اشرب يا خفيف بطل تخريف بلا ضيق الدور بلا وطنية كوكاكولا تسوق وتروق ضد الأفكار الهدامة نشروا الإعلان ملوي الجرنات جوا البراويز الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية نشروا الإعلان ملوي الجرنات جوا البراويز الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية اشرب يا خفيف بطل تخريف اشرب يا خفيف بطل تخريف اشرب يا خفيف بطل تخريف بلا ضيق الدور بلا وطني في كوكاكولا تسوق وتروق ضد الافكار الهدامه يا سربينا ورفرف يا حمامة على مصر الدنيا معلامة ديري وبينا ورفرف يا حمامة على مصر الدنيا معلامة ولا بوحب لو بكري يا غصب عن عيني اللي باعوها لا تغير لونها ولا اوانها ولا تنسى لسانها وضربوها ولا بوحب لو بكري يا غصب عن عيني اللي باعوها لا تغير لونها ولا اوانها ولا تنسى لسانها وضربوها يا بلما وين من بيض النيل وتخلي ولا